في هذه الأمور ونتكلم عن الحديث، لكن أنظر أيضا قد الطريقة التي اصطلحنا عليها في الحلقات السابقة، أنظر إلى الراوي، إلى راوي الحديث وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، أسلم بمكة قديما ثم هاجر ثم قدم مع جعفر وأصحاب السفينة، يعني لم يهاجر إلى المدينة إنما رجع إلى قومه في اليمن. بعد وصلوا في خيبر أو بعد خيبر، وقد جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أسهما كمن حضروا خيبر. وأبو موسى الأشعري هاجر 3 هجرات من قومه إلى مكة، وذلك عندما أسلم، ثم من مكة إلى الحبشة عندما كانوا في سفينة، ركبوا هذه السفينة ليأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلعبت بهم الرياح فألقتهم إلى الحبشة، فالتقوا هناك مع جعفر بن أبي طالب ومع أصحابه الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة، فأقاموا معهم فترة، ثم جاء الجميع في سفينتين إلى المدينة، فجاءوا بعد خيبر أو عقب خيبر مباشرة، وهاجر إلى الحبشة ثم من الحبشة إلى المدينة. أبو موسى الأشعري اشتهر رضي الله عنه بالصوت الجميل، كان صوته جميلا في قراءة القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صوته في قراءة القرآن وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود يعني داود نفسه، يعني داود نفسه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمار هنا هو الصوت الحسن، هو الصوت الحسن. هذا حديث متفق عليه، له ترجمة كبيرة، اشتهر بعلمه وبعبادته وبجهاده في سبيل الله، وكان من العلماء، من علماء الصحابة، كما ذكر الإمام الذهبي، هو من الأربعة الذين كانوا يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يعني يسألهم الناس، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا هنا أو هناك، فكان من هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله: عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى الأشعري رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 360 حديثا، 360 حديثا، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 49 حديثا، وانفرد البخاري ب4 أحاديث، وانفرد مسلم ب15 حديثا. توفي في سنة 42 عن 60 سنة، وقيل عن 63 سنة، 63 سنة رضي الله عنه. فهو راوي الحديث الذي نحن بصدده في هذه الحلقة. السائل النبي عليه الصلاة والسلام العربي الذي ذكرته في الحديث ملاحق ابن ضمرة الباهلي، يقاتل شجاعة، شجاعة معروفة، حمية أي أنفة وغيرة لعشيرته، رياء، الرياء معروف يعني يرائي الناس، يرى الناس مكانه وأنه من المقاتلين، وليقاتل للذكر، ليذكر بالشجاعة، ليذكر بالشجاعة، ويقاتل ليرى مكانه، إشارة أيضا إلى الرياء، إشارة إلى الرياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله أي لا إله إلا الله، كلمة الله أي لا إله إلا الله هي العليا، فهو في سبيل الله، في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال وذلك ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، قال كلمة الله هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. وفي الحديث أن الأعمال تحتسب بالنية الصالحة، تحتسب بالنية الصالحة. وفيه في الحديث ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظوظ النفس، وأن الفضل في الجهاد مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي جمرة إذا كان الباعث الأول للجهاد هو قصد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لم يضره من ضاف إليه، من ضاف إليه، يعني النية الأصيلة كانت هي للجهاد، هي الجهاد في سبيل الله لقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه النية الأصيلة. فإذا انضاف إلى النية الأصيلة أنه يحب أن يذكر بأنه شجاع، بأنه عنده أقدام، بأنه كذا كذا، لكن يبتعد عن الرياء فيقاتل أنفا لقومه ولعشيرته ليذكر بالشجاعة. المهم النية الأصيلة التي حركته والتي أخرجته للجهاد في سبيل الله أن تكون هذه النية هي القتال والجهاد لله سبحانه وتعالى، ولتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. يقول الحافظ ابن حجر القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. متى يكون ممدوحا؟ يكون ممدوحا كما قلت لو هو النية الأصيلة هي لله، هو بعد النية الأصيلة يحب أن يعرف أنه شجاع، لكن النية الأصيلة هي لله. وفي الحديث إخلاص النية لله عز وجل، ولذا فإن الإمام النووي عليه رحمة الله ساق الحديث في باب الإخلاص، في باب إخلاص الإخلاص وإحضار النية. وفي الحديث ما يسمى بجواب الحكيم، ما يسمى بجواب الحكيم في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن إجابة السؤال أو إجابة الأسئلة إلى إجابة أشمل وأعم لتشمل كل ما قد يتفرع عن هذا السؤال، لأنه من الممكن أن تتعدد. نحن أحصينا من الروايات ثمانية، ولا نتقصى بالطبع كل الروايات، لكن أحصينا ثمانية أسباب. فجواب الحكيم النبي عليه الصلاة والسلام يجيب بإجابة جامعة تشمل المسؤول عنه وأكثر من المسؤول عنه، لتكون ميزانا عاما لكل نيات القتال المتعددة، لكل نيات القتال المتعددة. وهذا يسمى بجواب الحكيم، جواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن يزيد، بتعريف لجواب الحكيم، فإذا هو أن يزيد المفتي في الجواب المسؤول يعني على سؤال السائل حتى يستفيد السائل، أي لا تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب. مثال ذلك طبعا الحديث الذي نحن بصدده، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل عن إجابة السائل عن الجزئيات من أجل كذا ومن أجل كذا، وأجابه إجابة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فصار هذا هو الميزان، ائتني بأي سبب شئت فالميزان هو هذا، قاتلت لله فهذا هو في سبيل الله. كمثال ذلك الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أعرب، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ هنا هم يسألون عن ماذا؟ عن الوضوء من ماء البحر، معهم قليل، القليل من الماء، القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ الإجابة أن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نعم توضأوا من ماء البحر، خلاص كده الإجابة إيه؟ انتهت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بجواب الحكيم، جواب الحكيم ليشمل ما كل ما يتعلق بالبحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه، إذا توضأوا منه، توضأوا منه، اغتسلوا منه، طهور ماؤه طهور، وميتته حلال، وميتته حلال، والسمك وما يخرج من البحر. فهذا يسمى بجواب الحكيم. كان يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم نتوضأ من ماء البحر، نعم توضأ من ماء البحر. فهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ميتة البحر، عن السمك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زادهم إياها بما يتضمن ما يتعلق بالبحر، ماءه وأسماكه. فهذا هو جواب الحكيم. مثال ذلك أيضا المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل صبيا صغيرا، طفلا صغيرا، رفعته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ألهذا حج؟ ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. حديث عند مسلم وغيره، وما حديث ماء البحر في سنن أبي داود وغيره. ألهذا، رفعت هذا الطفل الصغير، ألهذا حج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام زادها عن سؤالها. هذا هو الجواب، جواب الحكيم، وجواب الحكيم. فسؤاله هو هذا له حج، هذا له حج، فهي لم تسأل عن الأجر، هل لي أنا أجر؟ إنما يتسأل له حج. بالطبع ليست حجة الإسلام، ليست حجة الإسلام، لأن من المعروف أنه حجة الإسلام ما تكون إلا بعد البلوغ. المرأة هنا لم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأجر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زادها ليحفزها على العمل، ليحفزها على العمل، لأنه من المعروف أن الإنسان في الغالب لا يعمل إلا إذا كان له أجر، إلا إذا كان له أجر. يعني أنت أيضا لك أجر، لك أجر. فهذا هو جواب الحكيم. من ذلك أيضا قصة الراهب الذي قتل 99 نفسا، هي في الصحيحين. لما ذهب إلى الراهب ويسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم لما سأل عن آخر فدلوه على راهب عالم، على عنده علم، على رجل عنده علم، فذهب إليه فقال له إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، ومن يحجب عنك باب التوبة. فهنا لم يكتفي بأن أجابه نعم، ألي توبة؟ نعم لك توبة، لكن أجاب إجابة جامعة، فقال له إن ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات. إذن هذا يسمى بجواب الحكيم، هذا يسمى بجواب الحكيم، وقد سقط له أمثلة. الذي دعاني للكلام عن جواب الحكيم هو الحديث الذي نتكلم عنه، حديث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هنا بجواب الحكيم، فلم يجب السائل فقط عما ذكره، الرجل يقاتل كذا ويقاتل كذا ويقاتل كذا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام جمع الإجابة وقال وجعل ميزانا. الإجابة الآن صارت ميزانا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ في الفتح: وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لو أنا ذكرت وجواب الحكيم وذكرت له أمثلة، البلاغة والإيجاز، البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل، سيكون هناك احتمال أن يكون ما عدا ذلك في كله في سبيل الله وليس كذلك. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على ما سأل السائل لا قالوا أو فهم أنه ما عدا ذلك الذي سأل عنه السائل يكون في سبيل الله، فتضمن فقال فعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل، إلى حال المقاتل، فتضمن الجواب وزيابة. يقول ابن بطال: إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس، فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. هنا ابن بطال يقول شيئا آخر، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عدل أيضا من ضمن أسباب أنه عدل عن إجابة الأسئلة التي سألها السائل بمفردها وأجاب إجابة جامعة، أن الغضب قد يكون لله، إنسان قد يغضب لله، إنسان يغضب لدينه، يغضب لرسوله عليه الصلاة والسلام، يكون عنده حمية كده لله، حمية لدينه، حمية لرسوله، لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقد تكون الحمية لله، الشجاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني معنى أيضا في الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأكون انتهيت يعني من هذا الحديث، وأبدأ إن شاء الله في الحديث التالي، وهو الحديث العاشر من رياض الصالحين. طبعا النصيحة الذي يتابع معنا: لا تقل هذه الأمور أمور علمية وصعبة، أبدا هي أمور سهلة ويسيرة، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نبسطها جدا للمشاهدين والمشاهدات، وهناك فائدة علمية، فإن العلم بالتكرار يفهم. فالنصيحة يعني اجعل كتاب رياض الصالحين بين يديك وأنا أشرح. وكتاب رياض الصالحين الحمد لله متوافر تقريبا في غالب بيوتنا، بيوت المسلمين، فاجعل هذا الكتاب لتتابع معي يعني ما الحديث وما أتكلم عنه، يكون يعني بين يديك. حديث العاشر عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه، عن أبي بكرة رضي الله عنه نفيع ابن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم مرة ثانية، فالحديث يعني ليس بطويل. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في رواية عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، رواية يعني رواية أنصر ابن عم رسول الله، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القتال الذي دار بين الصحابة. فيقول أحنف ابن قيس: ذهبت لأنصر هذا الرجل، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث كما ذكرت، إذا التقى المسلمان بسيفيهم، وفي رواية: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، هنا إذا التقى المسلمان، هنا إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، الحديث. روى الحديث أبو بكر نفيع ابن الحارث رضي الله عنه. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، هذه كنيته أبو بكر، لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحصار على الطائف، فإن أبا بكرة رضي الله عنه تدلى ببكرة من أعلى الحصن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي بهذا كنية بهذه الكنية أبو بكر. أبو بكر نزل البصرة وشهد موقعة الجمل ولم يقاتل فيها، واجتنب حروب الصحابة. نعم، لأنه أخذ هذا الحديث وانتفع به وعمل به، فاعتزل ولم يشارك في الحروب، لا في الصفين ولا في الجمل. وبسبب هذا الحديث الذي نتكلم عنه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 132 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 8 منها، وانفرد البخاري ب5 ومسلم ب1. توفي بالبصرة سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت ترجمة ليست بالطويلة لأبي بكر رضي الله عنه، لكن انظر هو كيف لم يدخل في الحروب التي دارت بين الصحابة بسبب هذا الحديث الذي نحن بصدده. الأحنف ابن قيس لو ذكرته الآن في السند، الأحنف ابن قيس مخضرم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قبل إسلامه، لم يسلم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، وكان هو رئيس بني تميم بعد ذلك في الإسلام. وبه يضرب المثل في الحلم، كما في فتح الباري. مخضرم أحنف ابن قيس مخضرم، وكما قلت المخضرم طائفة أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، أدركوا الجاهلية وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلموا لكن لا صحبة لهم، وهم من أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع إدراكه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرى النبي